قال تعالى جل وعلا وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا هو أصل الدين وأساس الملة، هو أصل التقوى، توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه وتعالى. ثم يتفرع عن ذلك فعل الأوامر وترك النواهي، فعل جميع الأوامر وترك جميع النواهي، هذا هو التقوى. فإن كان المؤمن قد أدى ذلك والتزمه فليستقم وليحاسب نفسه. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وما تطلبون نزل من غفور رحيم. قال في الآية سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالمستقيم هو الذي لزم التقوى واستقام عليها قولا وعملا، هذا له البشرى في الدنيا والآخرة. ولا شك أن المؤمن يبتلى بهوى شيطان بالأساسو إلى غير ذلك، لكن عليه أن يلزم الحق وأن يصدق في طلب الحق وأن يستعيذ بالله من شر الهوى ومن الشيطان من جلساء السوء فقد يفعل الأسباب المحنة حاصلة والفتنة حاصلة، لكن لابد من إعداد لتجاوزها. قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا يختبرون ولقد فتن الذين قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفتنة حاصل لا بد منها، لكن عليك أن تعد لها عدتها. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة واعلموا أن الله خير. قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالاستقامة لزوم الحق والسير عليه والثبات عليه وترك ما خالفه، هذه الاستقامة وهذه التقوى وهذا هو الإيمان وهذا هو الهدى وهذا هو الإسلام. لزوم الحق لزومه والاستقامة عليه والتواصي به والتعاهد والتقوى كل هذا من التقوى. والواجب على المؤمن أيضا أن يكون دائما في حساب مع نفسه لا يغفل، من تغافل هجم عليه عدو الله وزينه الباطل، لكن يجب أن يكون على حذر من عدو الله الشيطان ومن جلساء السوء أعداء الله من شياطين الإنس. يحذر هواه ونفسه الأمر بالسوء، يحذر لسانه وجوارحه، يحذر كل ما يدعو إلى الباطل. وأن يسر الله جل وعلا له كتابه العظيم القرآن فيه الهدى والنور فيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر. فالواجب على المكلف أن يعتني بكتاب الله وأن يتدبره ويتعقله حتى يعرف مراد الله وحتى يتخلق بالأخلاق التي مدحها الله ورضيها لأهلها وحتى يحذر الأخلاق التي ذمها الله وعادها وأخبر عن سوء عاقبة أهلها. والله سبحانه وتعالى هو المحسن العظيم الذي يتجاوز عن عباده ويحسنوا إليهم إذا صدقوا في التوبة إليه، وإذا صدقوا في الاستقامة على أمره، وإذا صدقوا في جهاد النفس يتفضل عليهم ويوفقهم ويعينهم ويجعلهم من أهل السعادة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا شك أن الإنسان قد تعق على أنه زلة، لكن يبادر بالتوبة، ليس بمعصوم، فإذا حس بالذنب بادر بالتوبة، بادر بالإقلاع بالندم، والله يتوب على التائبين. يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والغاية سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها. ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فعلينا أن نجتهد في طاعة الله وتحقيق التقوى بالعمل الصالح والقول الصالح والنية الصالحة، وأن نحذر كل ما نهى الله عنه، وأن نتواصل بهذا فيما بيننا دائما، نتواصل بالحق والصلي عليها لدعوة الناس إلى الخير بتحذيرهم من الشر. الإنسان قد يفتر، لكن يستعيذ بالله من شر الفتور، ويلازم الحق ويجاهد نفسه في ذلك أينما كان، فهو مع الحق يدور كلما دار الحق. وعند الممات يحمد المتقي التقى، يعرف فضل ما هو فيه وأنه على خير عظيم. لما من الله عليه بالتقوى والاستقامة عليها، فحرص يا عبد الله على ذلك، جاهد نفسك، جاهدها ليلا ونهارا في السفر والإقامة، في الشدة والرخاء، في المرض والصحة، في غير ذلك، جاهدها حتى تستقيم، حتى تحذر ما حضر الله، وحتى تؤدي ما أوجب الله، وحتى تبحث وتتعلم ما يشكل عليها. ومن بذل وسعه وجاهد نفسه لله وفقه الله ويسر أمره وأعطاه المطلوب وأمنه من المحذور، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمجاهدة تكون بالقراءة وتدبر لكتاب الله وتدبر لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية بها، سؤال أهل العلم عما أشكل عليه، المذاكرة بينه وبين زملائه حتى يكون على بينة على بصيرة. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا وإياكم التقوى والاستقامة عليها، وأن يعيدنا وإياكم من طاعة الهوى والشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ونرجو منها السماح بتقديم بعض الأسئلة. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن من أهل الجنوب، ويوجد عندنا عادة الله أعلم عن صحتها، وهو عندما يتوفى شخص وله أموال وأولاد وبنات، يقسم الورثة بين الذكور والزوجات، ويقال فلانة مع فلان بدون إيضاح حقها، هل هذا صحيح أم لا؟ إذا كان معلوما بينهم أن معناه ذكرت حضر الفيل وأن حقها معروف قد عرفوه فلا بأس. فلان مع أخيها فلان وفلان مع أخيها فلان لا بأس للذكر من حضر الفيل إذا كان معلوما فلا بأس. أما إذا كان يقول التغطية أو ما يعطونا شيء هذا منكر لابد تعطى حقه في الأولاد والإخوة للذكر من حضر الفيل ذكر إخوة أشقة أو إخوة لأب هكذا. فإذا قيل فلان مع أخيها وفلان مع أخيها وهو معلوم يعطى الثلث وله ثلثان فلا بأس. أما الإخوة لأم وتبيت من أم فهؤلاء لهم السدس لهم السدس إذا كانوا جماعة والواحد له السدس الواحد له السدس والاثنان لهم الثلث وهكذا لو كثروا كلهم لهم الثلث يجتمعون فيه. إخوة الميت من أمه فقط واحدهم يعطى السدس وجماعتهم وإن كثروا يعطون السدس. أما الإخوة الأشقاء والإخوة الأب والأولاد وأولاد البنين فهؤلاء يعطون للذكر مثل حظ البنين. نعم. سماحة الشيخ إني والله أحبك في الله وسؤالي رجل ورد منه حلف الطلاق على أنه لا يشرب الدخان أبدا وشرب بعد ذلك فهل زوجته طالق علما بأنه حلف بالطلاق ثلاثا؟ أعيد. رجل ورد منه حلف الطلاق على أنه لا يشرب الدخان أبدا وشرب بعد ذلك فهل زوجته طالق علما بأنه حلف بالطلاق ثلاثا؟ هذا يختلف بحسب نيته. إذا كان نوى الامتناع من الدخان والحذر منه منع نفسه من ذلك وليس قصده الطلاق قصده الامتناع أو قال عن الطلاق ما يكلفان أو ما يساهل إذا كذا قصده الامتناع هذا كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. أما إن كان قصده إيقاع الطلاق إن شرب الدخان أو إن سافر فإن إيقاع الطلاق معلق. وإذا كان علق بأرض الثلاث يكون يحتسب واحدة على الأرجح قال عليه الطلاق بالثلاث شرب الدخان قصده إيقاع الطلاق إيقاع واحدة بذلك وله مراجعته وما دلت عليه. أما إذا كرر طالق ثم طالق ثم طالق إن شرب الدخان قصده من ذلك يقع الطلاق إذا شرب تقع عليها الثلاث تحرم عليه بعد ذلك. المقصود أن الواجب على المؤمن اجتناب هذه المسائل لا يعلق الطلاق على شيء يحذر يسر ربه التوفيق يهن نفسه ولا حاجة إلى أن يعلق الطلاق. نعم. أثابكم الله. هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجته وبناته بالذهاب إلى حفل زواج يدخل فيه العريس وأقاربه من الرجال على النساء وهن في كامل زينتهن وتفوح منهن رائحة العطور وهل يعتبر الرجل الذي يسمح بذلك في حكم الديوث؟ لا يجوز فعل هذا لكن ما يكون ديوث اللي يرضى بالفاحشة في أهله يرضى بالزنا في أهله لكن هذا لا يجوز لأن دخول على النساء كاشفات وسافرات ربما تحدث مع زوجته وقبلها وكل هذا من قلة الحياة ولا يجوز فتكون المرأة في محل خاص ويدخل عليها زوجها في محل خاص. نعم. وهذا يسأل عن أخبار الشيخ عايض القرني الآن ما الذي حتى الآن ما يعتمد في شيء يتم إن شاء الله غريبة. نعم. هل يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في بيت أهلها بدون إذن زوجها؟ نعم إذا كان لحاجة تروش أو بدأت ثياب بدل ثياب لا بأس. أما ما جاء الوعيد معناه الوعيد في خلعها للزنا والفاحشة نسأل الله العافية أو على وجه يسبب ذلك. نعم. هل يجب علي مناصحة صاحب البدعة أم التحذير منه دون المناصحة؟ تنصحه وتحذر منه جميعا سنتين لكن قد أعلنها وأظهرها ينصح ويحذر من بدعته. أما إذا كانت خفية فبينك وبينه تنصح بينك وبينه. نعم. ما هو تفسير قوله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟ وهل البيعة تكون للإمام الأكبر أم لكل أحد؟ بيعة للإمام الأكبر معنى أسئلة الرقبة بيعة يعني ما عنده إيمان بلزوم السلام والطاعة يعني عنده تخلف عن هذا الشيء يعتقد أنه له الخروج وله ترك السلام والطاعة هذا في الوعيد الشديد فالواجب الحذر من ذلك وغير ملتزمين الخروج معهم إلى خارج البلاد للدعوة وبالذات إلى باكستان لتعلم الدعوة هناك على أيدي مشائخ الباكستان. جماعة التبليغ عندهم نشاط في الدعوة وصبر عليها يخرج من أيام طويلة والأشهر على أرض مسلم على حساب أرض مسلم لكن أكثرهم جاهل بالعقيدة ليس عنده البصيرة فلا ينبغي معهم إلا لمن كان عنده علم عنده بصيرة حتى تساعد معهم في بيان العقيدة الصحيحة والدعوة إليها على بصيرة أما الجاهل فلا يلتمس أهل العلم يلتمس العلماء يجلسهم يسأل عن العلم ويتبصر أما مع جمعية التبليغ ينبغي يكون الذي يخرج معهم هو الذي عنده علم عنده بصيرة عنده هدى حتى يرشدهم ويرشد معهم يرشدهم هم أما قد يخفى عليهم ويتعاون معهم في إرشاد إلى توحيد الله وطاعة الله وإلى ما شرع الله من العبادات. سماحة الشيخ هل يجوز التداوي بالنحل حيث أنني أعاني من مرض الروماتيزم؟ التداوي بالعسل ومن النحل لا يقتل لكن يتداوي بالعسل اللي هو قيؤه واللي يخرج منه مجاج العسل وهو مجاج النحل والعسل هذا هو هذا الدواء اللي قال الله فيه شفاء للناس والنحل نفسه لا يقتل أو الدواء وظنها أن قتل النملة والنحلة إلى آخر. نعم أثابكم الله. أحد المشائخ يعالج بكتاب الله وعنده ذيب يقول إنه يأكل الجن وعنده فتاة بها مس تدله على مكان الجن هل هذا يجوز؟ والله يحفظكم. لا يجوز اتخاذ الذئاب لهذا الغرض هذا منكر ولا يجوز أيضا سؤال من فيه جن عن الناس عن أحوال الناس هذا مثل سؤال الكهنة والمنجمين لا يجوز. قال الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاة بين يوم وقال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ويقول وذكر أنه أنزل محمد صلى الله عليه وسلم وكان العرافون والكهنة لهم أصحاب من الجن يخبرونهم النبي أنكر ذلك على الناس فلا يجوز اتخاذ الجنية ولا غير الجني ولا الجني ليسأله ولا نجيب الذئاب لتأكله لا يقرأ عليه كان عند قراءة يقرأ على المصاب يدعو الله بالشفاء العاجل أما اتخاذ الذئاب أو اتخاذ النصوص من الجن ليسألها عن ما جرى وعن ما كان هذا لا يجوز هذا من عمل السحرة والكهنة الواجب علاجها بما يخرجه ويبين له أنه ظالم وأنه متعدي وأن يواجه خروجه من المرأة أو من الرجل إن كان في خير وإن كان مسلما. جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد أنا صاحب مكتب عقار هل يجوز لي أن أقوم بإيجار دكاكين لبيع أشرطة الأغاني أو الفيديو أو محلات بيع ما يسمى بالدش وكذلك الإيجار لصاحبي بقالة يبيع فيها الدخان؟ لا يجوز اتخاذ الدكاكين ولا المباسط لبيع الدخان أو الفيديو أو الأشرطة التي تسجل الأغاني والملاهي ولا بيع الدش ولا شراءه ولا صنعته كل هذه محرمات ولا منكرة يجب الحذر منها يجب المؤمن أن يكون حذرا مما حرم الله عليه لا يتخذ بقاء له ولا أي مكان لبيع هذه الأشياء بل يحذرها. فكتبنا غير مرة نصيحة في ذلك، كتبنا في الدش أيضا وتحذرنا منه، بينا في غير موضع الواجب الحذر من ذلك لأنه ينقل شرا كثيرا من سائر البلاد. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل التحذير من أصحاب البدع والبدع من التقوى؟ نعم، التحذير من أهل الشر من التقوى، من البدع وأهلها، ومن المجاهرين بالمعاصي، ومن سفر البلاد الكفرة، التحذير من كل ما حرم الله من الجهاد في سبيل الله ومن التقوى. نعم. أحسن الله إليكم، ما قولكم حفظكم الله في الشباب بعدم التفاهم بالعلماء وطلب علم العقائد والأحكام الشرعية وتشاغلهم ب... الواجب على طالب العلم أن يتفقه في الدين قبل يصدر الفتية، يسمع العلماء، يسألهم، يتبصر، يعتني بالقرآن، حفظ القرآن، تدبر معانيه، حفظ السنة، حتى يكون لها بينة بصيرة، يكون له عناية بالعقيدة صحيحة. وما عليه سلف الأمة يحضر حلقات العلم عند العلماء ويسأل ما أشكل عليه ويدعو إلى الله حسب علمه، فاتقوا الله ما استطعت، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يعجب بنفسه ولا يتكبر، يتواضع، يعلم أنه قد فاته من العلم شيء كثير، حتى يجتهد في طلب العلم، حتى يذاكر العلماء، حتى يحضر حلقات العلم. نعم. أتابكم الله، رجل جامع زوجته وهي حائض، ما الحكم عليه؟ عليه التوبة إلى الله، لأن جماع الحائض محرم. الله يقول سبحانه ويسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن. فجماع كبيرة من كبائر الذنوب، جماع الحائض والنفساء من كبائر الذنوب، ومن فعل ذلك فعليه التوبة إلى الله والندم وعدم العود، العزيمة الصادقة ألا يعود، وعليه كفارة وهي دينار أو نصف دينار، كما صحابي خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو سبع جنيه سعودي، نصف الدينار سبع جنيه سعودي، والدينار أربعة أسباع جنيه سعودي، الجنيه السعودي ديناران إلا ربع، ديناران إلا ربع. فمن جامع عن زوجته حائل وهي حائل فعليه الكفارة دينار أو نصف دينار مع التوبة إلى الله. وهذا الدينار كما سمعتم أربعة أسهم من سبعة من الجنيه السعودي، ونصفه هنان من سبعة من فقراء. نعم. جزاكم الله خيرا، ما حكم التصوير بالفيديو داخل المسجد أثناء المحاضرات؟ لم يزل عندي في هذا توقف، لأن أصل التصوير ممنوع والرسول لعن المصورين، فأنا عندي توقف في تصوير في المساجد وهي بنية لذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى، ثم تصوير المحاضرات في فيها نظر أيضا، لأن ليس هناك ضرورة للتصوير، في الإمكان تسجيلها ويسمعها الناس من طريق المسجل من دون حاجة للتصوير. التصوير أمره خطير، والرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم المصورون ولعن المصورين، فأمره خطير خطير جدا. وبعض أهل العلم جوز ذلك للمصلحة العظيمة في شهادة الحلقات إذا صورت التي فيها أداء العلم توجيه الناس، ولكن في هذا نظر، فالأقرب في هذا العموم والامتناع من ذلك أخذ العموم والأحاديث الدالة على تحريم التصوير ولا للمصورين. جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فكما نعلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير كما ورد في الحديث، فهل يجوز أن نقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، تواترت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ينزل نزولا حقيقيا يليق به سبحانه، وهو مجاز نزول حقيقي لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، وهو العالي فوق العرش الذي استوى على العرش استوى يليق بجلاله، ومع هذا ينزل إذا شاء آخر الليل كما يليق بجلاله سبحانه، وكما يجي يوم القيامة يفصل بين عباده كما يشاء سبحانه وتعالى. فنزوله واستواؤه ومجيئه يوم القيامة كله حق على وجه لا يقبل من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تأويل، وينزل كما يشاء وكما أراد وكما يعلم سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل، لا يعلم كيفية نزوله إلا هو، كما أنه لا يعلم كيفية السواء إلا هو، فهو نزول لا يمنع من كونه فوق العرش، هو العلي فوق خلقه، وينزل إذا شاء في آخر الليل وفي عشية عرفة نزول يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه الخلق في نزولهم ولا في مجيئهم ولا في كلامهم ولا ضحكهم ولا رضاهم ولا غضبهم ولا في غير ذلك. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: ما هو رايكم في من يشتري ارضا مغتصبه أو يغتصب أرضا وإذا سئل قال هذا من حق الدولة وهو من حقوق المواطنين؟ ما هو رأيكم في من يشتري أرضا مغتصبة أو يغتصب أرضا وإذا سئل قال هذا من حق الدولة وهو من حقوق المواطنين؟ هذا لا يجوز، منكر، لا يغتصبها ولا يشتريها إلا إن اشترى هذا ردها على صاحبها، ثم يغتصب أرضا ويدعي أنها للمسلمين هذا باطل، لا يأخذ هذا بحق من جهة المحكمة إذا كان لها دعوة، ثم يغتصبها بدعوة من كيسه، لا، لا بد من حقوق المحكمة ومخاصمة صاحبها، فإذا ثبت الحق له في البينة الشرعية فلا بأس، أما ظلمه لها أو بيع الأرض المغصوبة كل هذا منكر، فلا يغتصبها ولا يبيعها ولا يصرف فيها إذا كان لحق دعوة يدعي على صاحبها عند المحكمة، إن شاء الله لا أهنا. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، نرجو توضيح شروط التوبة وكيف إذا تاب إنسان وقد دخل رزقه مال حرام ولكن لا يستطيع بأي حال من الأحوال رد هذا المال لأنه لا يعلم كم هو ويتعذر وجود من له المال. التوبة شروطها ثلاث شروط، هي أركان وهي حقيقتها: الندم على الماضي من السيئات، والإقلاع منها والحذر منها، والعزم الصادق الذي يعود فيها. هذه التوبة: إقلاع من الذنب وترك الله وحذر منه تعظيما لله وطاعة له، وندم على الماضي، وعزم صادق ألا يعود فيه. ومن شرائطها إذا كان عنده حق للناس أن يكون أن يرد الحق إلى أهله، شرط رابع أن يرد الحق إلى أهله أو يستحلهم منه، فإذا كان عنده أموال للناس لا بد يردها إليه أو يستحلهم منها، فإذا كان لا يعرفهم صدق بها عنه، أو يخشى من ردها مضرة عليه، إذا كان في بيت المال ويخشى من عقوبات فإنه يصدق بها في سبيل الله في أمور الخير، أما إن كان لحق مسلم لا بد أن يردها عليه مباشرة أو بواسطة يوصلها إليه، ولا تتم التوبة إلا بهذا. فإن كان جهل مكانه ولم يعرف مكانه ولا عنوانه يصدق بهذا. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: أقسمت بالله ذات مرة عدة أيمان على رجل صدمني بسيارته ألا أسامحه، وبعد ذلك أدخل السجن فسامحته بعد ذلك، فماذا يجب علي؟ أقسمت بالله ذات مرة عدة أيمان على رجل صدمني بسيارته ألا أسامحه، وبعد ذلك أدخل السجن فسامحته بعد ذلك، فماذا يجب علي؟ أنت مأجور وعليك فرج، مأجور بمسامحة وعليك فرج عن يمين. كفرة اليمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، كل واحد له نصف الصاع كيلو ونص، الجميع 15 كيلو، لكل واحد كيلو ونص من يعني الرز أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو الأغط أو قوت البلد، أو كسوة رميص كل واحد أو إزار وزدان، هذه كفرة اليمين. نعم. أذابكم الله. وهذا يقول: سؤالي عن أن بعض الناس يصطحبون أبناءهم الصغار إلى المسجد، وقد لا يكون الأطفال على وضوء ويقدمونهم بجوارهم في الصف الأول، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟ إذا كانوا أبناء 7 سنين لا بأس فأكثر، أما دونها يبقوا في البيوت أو وراء الناس. إذا كان من 7 سنين أو أكثر لا بأس يصلي مع الناس ويتقدم يعلم الوضوء كما أمر النبي بهذا. النبي عليه السلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة 7 وأضربوهما في 10. فإذا كان الابن ابن 7 أو 8 أو 9 يعلم يصلي مع الناس، وبالعشر يعلم ويضرب إذا تحدث، وهكذا الابن يعلم. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا وأثابكم على خدمة الإسلام ونشر الهدى. السؤال: يوجد لي صديق مزارع يستلف مبلغا من الدلال دين بشرط أن يأخذ المنفعة التي تخرج من المزرعة وألا يبيع له البضاعة سوى هو، فما الحكم؟ يوجد لي صديق مزارع يستلف مبلغا من الدلال دين بشرط أن يأخذ المنفعة التي تخرج من المزرعة وألا يبيع له البضاعة سوى هو، فما الحكم؟ ما يجوز هذا، شرط جر منفعة، هذا قرض جر منفعة لا يجوز. أما إذا أقرض منه شرط لا بأس، أما إذا يقرض بشرط منفعة المزرعة أو شرط أنه ما يبيع إلا عنده فلا يجوز هذا قرض، هذا من الربا. نعم. أذابكم الله. وهذا يقول: هل الذي مات غرقا في البحر يكون شهيدا حسب ما نسمع ذلك دائما من بعض الدعاة؟ نعم، إذا مات في الغرق أو بالحرق النار يكون شهيد، أو بالهدم أو بمرض البطن يكون شهادا، كما جاء في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لكنه يغسل ويصلى عليه إذا وفي من البحر غسل ويصلى عليه. الشهيد الذي صلى عليه شهيد المعركة، حينما في المعركة قتيلا هذا لا يغسل ولا يصلى عليه مثل في ثيابه. أما الشهداء الآخرون يغسلون ويصلى عليه، الذي مات بالغرق أو بالحرق أو بالبطن أو بالجم المقصود يصلى عليه ويغسلون. نعم. أذابكم الله. وهذا يقول: ما حكم من صلى الصلاة في محل عمله وليس مع الجماعة لأن صاحب العمل يجبره على ذلك؟ إذا كان المسجد قريب يسمعون النداء عليهم يصلوا في المسجد، أما إذا ما كان عندهم مساجد صلوا في محله، فليس لصاحب العمل يجبره على الصلاة في محله، أن يخرج للصلاة ثم يعود. الله جل وعلا أوجب على الناس أن يصلوا في الجماعة، وركعوا مع الراكعين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع عندي دخل نفسي فلا صلاة له إلا من عذر. يلزم صاحب العمل أن يسمح له حتى يصلي مع الناس لكن حولهم مساجد، أما لكن ما عندهم مساجد صلوا جميعا بمحلهم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: والله إننا نحبك في الله أيام الدراسة غشينا في الامتحانات إما جهلا منا أو عمدا، وترتب على نجاحنا في الامتحانات وظيفة ورواتب، والآن لا نعلم ماذا نفعل، فأتونا مأجورين. أما المحبة فنقول أحبكم الله الذي أحببت ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلب معلق بالمساجد من صلاة الجماعة، ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه فتفرق عليه، ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنطق يمينه، وجر ذكر الله خاليا ما عند أحد فراضت عينه يعني بكى من خشية الله. وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم ظله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. سؤال أي سؤال؟ أيام الدراسة غشينا في الامتحانات إما جهلا منا أو عمدا، وترتب على تخاصمنا على وترتب على نجاحنا في الامتحانات وظيفة ورواتب، والآن لا نعلم ماذا نفعل، أفتونا مأجورين. عليكم التوبة إلى الله والحمد لله، والوظيفة لا شيء فيها، استمروا في عملك مع التوبة والندم وعدم العودة من ذلك، والله يتوب على التائبين. غلط هذا غلط، ولكن التوبة دواء. نعم، نسأل الله للجميع الهداية. أثابكم الله. وهذا يقول إذا صلى الإنسان ركعة قبل الصلاة ثم أقيمت الصلاة فهل يقطعها أم يستمر في صلاته؟ الصواب يقطعها، دخل في النافلة ثم صلى ركعة ثم أقيمت الصلاة يقطعها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان في الركعة الأخيرة كملها، قرأت السجود والتحيات كمل، أما إذا كان ما بعد ركع الركوع الثاني يقطع. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يقول سماحة الشيخ هل صلاة الضحى أفضل تأديتها في المسجد أم في البيت؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة، وأداؤها في البيت أفضل من صلاة القيود، سنة أداؤها في البيت وهي سنة مؤكدة مثل صلاة الليل. نعم، بقية النوافل البيت أفضل. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول كنت أنا وزوجتي في السيارة ثم قالت لي مر بي المفروشات، وقلت لها والله والله ما أمرها، وبعد فترة مريتها، فماذا يجب علي؟ على حسب نيتك، إذا كان قصدك في الساعة ما عليك شيء، إذا كان قصدك اليمين تلك الساعة عليك عليك، أما إذا كان قصدك ما تمرها أبدا أبدا فعليك كفارة يمين. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يقول سماحة الشيخ إني أحبك في الله، هل يجوز تصغير اسم عبد الرحمن إلى دحومي، وعبد الله إلى عبودي، وعبد العزيز إلى عزوز؟ أحبك الله للإحسان، لا حرج، دحوم ودحيم عزوز وعبود وعبيد لا حرج في ذلك، تصغير عبد عبيد عبيد الرحمن عبيد الله دحوم، في الأئمة المحدثين دحيم، وفي عبد الرحمن يسمونه دحيم. نعم، أذابكم الله. وهذا يقول سماحة الشيخ أنا شاب متزوج وعندي طفل واحد، حصل بيني وبين زوجتي خلاف وأدى إلى الطلاق مرة واحدة، أرجو من سماحتكم الجواب، الله ولي التوفيق. تأتينا في البيت في المكتب يكون جواب إن شاء الله، لأن هذه تتبع سؤالات، تأتي في البيت المغرب وفي المكتب الضحى والظهر ننظر فيها. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يقول قال بعض الإخوة إن قول رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين بدعة، فما قولك؟ جزاك الله خيرا. لا أعلم حرج، لا أعلم حرج في ذلك، لقد رب اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولوالدي بين السجدتين لا حرج فيها، إن محل دعاء، والنبي قال رب اغفر لي رب اغفر لي ما يمنع الدعاء بالثاني، بل في دعاء آخر: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، دعوات أخرى فلا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: أنا رجل مذنب ذنبا عظيم لا يعلمه إلا الله، وأرجوك ادع لي، وهل لدي شيء أعمله غير التوبة؟ السلام عليكم. كل الذنوب تحت التوبة، وإن عظم حتى الشرك أعظم الذنوب الشرك، والله جعل فيه التوبة سبحانه وتعالى. قال: أفلا يتوب الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، يخاطب النصارى. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. هذا عم الشرك والقتل والزنا. مهما عظم الذنب فالتوبة بابها مفتوح، وإن كان الشرك الأكبر. توبة إلى الله الندم على الفعل الماضي، الذنب والإقلاع منه، والعزم لا يعود فيه، طاعة الله وتعظيم الله، وربنا المجتمع سبحانه وتعالى. والله يتوب على التائبين. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب ولا ذنب له. قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو جم ظهير من الصحابة، كانوا أعداء لله وقاتلوا رسوله في يوم بدر وفي يوم أحد، ثم أسلموا وتابوا وتاب الله عليه. وكان عمر من أشد الناس عداوة في مكة، ثم هداه الله في مكة وأسلم وتاب الله عليه. كان أبو سفيان رأس الحرب يوم أحد للنبي صلى الله عليه وسلم ويوم الخندق يوم الأحزاب يوم الخندق، ثم أسلم وتاب الله عليه. فليس شيء يعني ينتهي من التوبة، توبة بابها مفتوح في كل شيء. إذا صدق العبد في توبته وندم وأقلع وعزم لا يعود صادقا والله يتوب عليه. عليك وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.